شنو منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في باب الوضوء عند قوله وله المسح على الكفين. فبعد أن ذكر أعضاء الوضوء المتفق عليها التي هي الأربعة: غسل اليدين والوجه، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، تكلم بعد ذلك على المسح على الكفين. وقد مر بنا في الدرس الماضي التنبيه على مسألة مهمة، وهي أن الاستنجاء ليس من أعضاء الوضوء باتفاق الأئمة الأربعة، بل باتفاق علماء الإسلام، وإنما خالف في ذلك الزيدية، فجعلوا غسل الفرجين من أعضاء الوضوء، مع أن الآية ليس فيها ذكر غسل الفرجين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهكذا أيضا الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكروا أنه مع الوضوء غسل فرجيه، إلا أن من بال أو تبرد يجب عليه أن يستنجي، لكن لو أن الإنسان قام من النوم، أو أنه انتقض وضوءه مثلا بريح أو بأكل لحم إبل أو ما أشبه ذلك من النوافذ، فأراد أن يتوضأ لا يجب عليه أن يستنجي، بل ولا يستحب له ذلك، اللهم إلا إذا كان بحاجة إلى بول أو براز ونحو ذلك فيستنجي لأجل ذلك، لا أنه من أعضاء الوضوء التي لا بد أن يتوضأ ليصح وضوءه بغسلها. وقد مر أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى نبه على هذه المسألة في كتابه السيل الجرار، وكذلك أيضا في كتابه وابن الغمام، وكان من ضمن ما قال إنه لم يدل على أن غسل الفرجين من أعضاء الوضوء آية من كتاب الله ولا حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، ولا قال بذلك أحد من الخلفاء الراشدين، ولا أحد من الصحابة، ولا أحد من التابعين، ولا من القرون المفضلة، ولا قال بذلك أحد من أئمة المذاهب الأربعة، ولا أحد من علماء الإسلام قال، وإنما قال ذلك موسوس من الموسوسين. وكثير من الناس قد ألف هذا، لو أنه أراد أن يتوضأ قام من النوم، أراد أن يتوضأ ما يريد أن يبول ولا يتبرز، فلا تطيب نفسه إلا إذا استنجى. فتستنجي لماذا؟ هل هذا من أعضاء الوضوء؟ هل أمرك الله بهذا؟ هل أمرك رسول الله بهذا؟ الجواب لا. طيب، يصح الوضوء بدونه؟ طيب، بعد أن تكلم رحمه الله تعالى على أعضاء الوضوء، قد مر بنا الكلام على ما يتعلق بغسل الوجه، كذلك أيضا مسح الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، وهكذا المسائل التي في ثنايا هذه الفقرات. قال وله المسح على الخفين، له أن يمسح، ما قال يجب ولا قال يسن، وإنما قال وله المسح على الخفين، بمعنى أن المسح على الخفين من الرخص الشرعية. ولذلك اختار الإمام الشوكاني رحمه الله وهو يدري ما يقول ويدري ما يكتب، قال وله، ولم يقل يجب ولا يستحب تأكيدا وما أشبه ذلك من العبارات، وإنما قال وله أن يرخص ويجوز أن يمسح على الخفين، أن يمسح على الخفين. والخف كما بالمعجم الوسيط ما يلبس على الرجل من جلد رقيق، والجورب ما يوضع على القدمين من الصوف أو القطن ونحو ذلك كالشراب ونحوه. فالمسح على الخفين رخصة. وقد دل على المسح على الخفين كتاب الله عز وجل على قول بعض أهل العلم في القراءة المعروفة وأرجلكم قراءة الجر، ودل على ذلك السنة المتواترة، ودل على ذلك أيضا الإجماع. أما القرآن فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه القراءة المشهورة أرجلكم بالنص عطفا على الوجه، لأنه قال اغسلوا وجوهكم ولم يعطف على مسح الرأس، لأنه قال وامسحوا برؤوسكم ثم قال وأرجلكم، عطفا على ما قبل ذكر المسح. وعلى القراءة الثانية وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا هذه القراءة تحمل على المسح، هذه القراءة تحمل على المسح، المسح على الخفين إذا كان الإنسان لابسا للخف أو الجورب بالشروط المعروفة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي متواترة في ذلك، حتى قال من قال من أهل العلم نظما كما أورد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، أي هذه بعض الأمور المتواترة، ولا ليست على سبيل الحظر لكنه ذكر المشهورة منها. الشاهد ومسح خفين، أي أن مما دلت عليه السنة المتواترة المسح على الخفين إذا لبسهما الإنسان بالشروط المعروفة المذكورة كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. ومن ضمن ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بالا ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، قال فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم، قال الأعمش، قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة التي فيها الأمر بالغسل، وهذا الحديث كان يعجبهم لأن إسلام جرير كان متأخرا. وعلى كل فأحاديث المسح على الخفين متواترة أخرجها البخاري ومسلم وأصحاب السنن والصحاح، وموجودة في كثير من دواوين وكتب الإسلام. ولأهمية ذلك ذكر العلماء المسح على الخفين في كتب العقائد. لماذا؟ لأن ترك المسح أصبح شعارا للرافضة، الروافض شعار عندهم عدم المسح على الخفين، وليست هذه أول مسألة يخالفون أئمة الإسلام وجماهير المسلمين، فقد خالفوا أعني الروافض خالفوا في أصول الإسلام وكذلك أيضا في الأمور العملية من أمور العبادات، خالفوا في العقائد وخالفوا في العبادات، وحصل منهم الشر الكثير، ولم تجن منهم الأمة منذ أن ظهروا إلى يومنا هذا إلا الويلات. حتى أن ابن القيم رحمه الله يقول عنهم كما في كتابه منار المنير قال وقد صار الرافضة عارا على بني آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال صاروا عارا على بني آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وذلك للأقوال العظيمة المنكرة التي صدرت منهم ولعظيم جنايتهم على الإسلام وعلى أهل الإسلام في الماضي والحاضر. سأل الله لك في بلاد العباد شرهم بما شاء وكيف ما شاء. فلذلك العلماء ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد. لماذا؟ لأنه صار شعارا للرافضة، صار تركه شعارا للرافضة، فالشيعة والخوارج لا يرون المسعى والخفين، لا يرون المسعى لا الخفين. ولذلك تجد في بعض مساجد الزيدية إلى اليوم الذين يريدون أن يعمل الناس بما يريدونهم إجبار، يأتي إلى المسجد باب دورة المياه علق حوض فيه ماء، من أجل إذا مسحت على خفيك لابد تدخل قدميك في هذا الحوض، لابد تغسل من أين تمشي. طيب مثل هذا يعني الدبوس بالقوة، فلا بد أن نأخذ أقوالكم الشاذة المخالفة يعني ولو إجبارا، يأتي إلى باب دورة المياه ويضع حوض ماء كبير لا تستطيع أن تتجاوزه قصدا فيملأه بالماء، وقال لك نظيف. قال لهم من قال هذا الآن مجمع الأوساخ ومجمع لكذا، قالوا نصفيه كل صلاة، من أجل أن لا بد تغسل، لا بد أن تغسل رجلك، لا بد من غسلها. فالمهم أن العلماء رحمهم الله تعالى علماء السنة ذكروا مسألة المسعى الخفين في بعض كتب العقائد لأجل هذه المسألة، ولأجل أن ترك المسح شعار للرافضة والخوارج، الرافضة والخوارج. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، قال إن المسعى الخفين مجمع عليه بين أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم. قال ولا يعتد بخلافهم. وأما إجماع أهل العلم على مشروعية المسعى الخفين فقد نقله غير واحد من أهل العلم، الإمام النووي وابن قدامة وجماعة من العلماء الذين نقلوا مسألة المسعى الخفين. سلم قل لهم لما لماذا والأحاديث متواترة، لماذا وسلف الأمة يقولون مثل هذا؟ فهم مثل ما قالوا إن الحائض يجب عليها أن تقضي الصوم والصلاة معا، يجب عليها أن تقضي الصوم والصلاة. ولذلك لما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها قالت لها كما في الصحيح ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها عائشة أحرورية أنت يعني من الخوارج؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولأنهم لا يرون مثل هذه الأحاديث حجة، ويرون أن القراءة المشهورة بالغسل التي عطفا على غسل اليدين والوجه لا عطفا على مسح الرأس كما في القراءة الصحيحة. يكون على طرف منقول يكون على غيره، وقد يعني يؤخذ الجار كما قيل بجرم الجاري، كما يقال هذا جحر ضب خرد، هذا جحر ضب خرد، أصلها خرد، فلماذا جر؟ طيب قال وله المسعى والخفين، قال ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الفاروق رضي الله عنه في الصحيحين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية قصد الشيء مقرونا بفعله. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو كلفنا الله عز وجل أن نعمل عملا بلا نية لكان هذا من باب التكليف بما لا يطاق. فلا يمكن أبدا أن يفعل المكلف شيئا إلا وقد نواه وقصده، إلا أن يخرج بذلك النائم أو السكران أو المجنون ومن أشبه ذلك. وأما المكلف فلا يمكن أن يعمل عملا إلا وقد قصد ذلك العمل، قصد ذلك العمل. ولو كلف الله العباد أن يقوموا بعمل بلا نية لكان ذلك كما قال شيخ الإسلام من باب التكليف ما لا يطاق. والنية محلها القلب، لا يشرع التلفظ بالنية لا عند الصلاة ولا عند الوضوء ونحو ذلك من العبادة إلا فيما ورد به الدليل كخلاف العلماء فيما يتعلق بالحج، هل هو إهلال أم هو تلفظ بالنية. المهم أن النية محلها القلب، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية. ما الذي يخرج من ذلك؟ لو أن الإنسان توضأ للتبرك توضأ ليتبرد بعد عمل تعب وإرهاب، توضأ بنية التبرد لا بنية رفع الحدث. ثم بعد أن فرغ من الوضوء قال قد توضأت ووقت الصلاة قريب، نعتبر هذا الوضوء للصلاة، لا يصح، لا بد أن يعيد الوضوء، ولو صلى بذلك الوضوء فصلاته باطلة. كما أن من اغتسل وكان عليه جنابة لو بقي يسبح في الماء 4 ساعات أو 5 ساعات وعليه جنابة وهو ذاهل عنها أو ناس لها، ثم خرج من الماء وذكر بعد خروجه أنه كان على جنابة، فقال 5 ساعات في الماء ما ترفع جنابة؟ ترفعها. لو أراد أن يصلي بهذا الغسل لكانت صلاته باطلة، لأنه لم ينوي بذلك الاغتسال رفع الحدث، ولا بد من النية، ولا تصح عبادته إلا بذلك. فلهذا قال ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة، يعني ينوي أن يتوضأ ليصلي، أو ما يشترط له الوضوء، أو ما يشترط له الوضوء أو الطهارة من الأعمال، كالطواف بالبيت على قول من يشترط ذلك الطهارة. والمسألة فيها خلاف، منهم من يرى الشرطية، ومنهم من يرى الوجوب، ومنهم من يرى الاستحباب، والأقرب الاستحباب، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام على في كتاب الحج. المهم أنه كل ما يشترط له الطهارة لا بد أن ينوي، لا بد إذا تطهر لا بد أن يكون ناويا في هذا العمل رفع الحدث، أو يستبيح ما يشترط له النية، ما يشترط له الطهارة. قال استباحة الصلاة، ثم قال فصل ويستحب التثليث. يستحب التثليث أي في الوضوء، وهذا محل إجماع كما قال الإمام النووي في شرح مسلم في الكلام على حديث عثمان الذي في الصحيحين، لما دعا بماء ثم غسل يديه 3 ثم توضأ 3 إلا مسح الرأس، مسحه مرة واحدة، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم عند هذا الحديث قال وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة وعلى الثلاث، وعلى أن الثلاث سنة. قد مر بنا في الدرس الماضي الإشارة إلى هذا، وأن الواجب أن يغسل المتوضئ عضوه مرة واحدة، كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام البخاري، ويجوز أن يغسل الأعضاء مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد في صحيح البخاري ومسلم، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء 3 وبعضها مرتين وبعضها مرة، يغسل مثلا وجهه 3 وغسل يديه مرة ومسح رأسه ثم غسل يديه مرتين، أو نوع في مثل هذا. لا، وقد دل على هذا حديث عبد الله بن زيد في صحيح البخاري ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم. إذن الواجب الذي لا يجزئ إلا هو أن يغسل الأعضاء المأمور بغسلها مرة، ويمسح رأسه، هذا الواجب. وإذا توضأ مرتين سنة، 3 سنة، بعض الأعضاء مرتين وبعضها 3 سنة. وإذا نوع مرة يتوضأ مرتين، مرة يفعل هذا وهذا، ويكون الغالب على أحواله التثليث لحديث عثمان، لكن يأتي بهذه السنة لأنه إنما حفظ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمله. وإذا عمل الإنسان بهذا كان مقتديا بالفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا أدعى إلى حضور قلبه. ثالثا كان هذا أيضا أحفظ للعلم، يحفظ العلم بالعمل، فإن العلم إذا عمل الإنسان به حفظه. فإذا توضأ مرتين ذكر حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، توضأ مرة ذكر حديث ابن عباس في صحيح البخاري، توضأ 3 ذكر حديث عثمان في الصحيحين، توضأ لبعض الأعضاء مرتين وبعضها 3 تذكر حديث عبد الله بن زيد، يكون قد حصل هذا كله، لا سيما لو أن الإنسان في بلاد باردة والماء بارد وتوضأ مرة مرة لكل عضو لا بأس، لكن ينبغي أن يتنبه لمسألة، وهي أن المرة هي غسل العضو من أوله إلى آخره وإن اغترفت غرفتين أو ثلاث، لأن البعض يعتبر الغرفة وإن بقي في العضو شيء ما أصابه الماء هذه مرة، ثم الغرفة الثانية كمل حسبها مرتين، لا، المرة أن تستوعب جميع العضو، تسبغ الماء على جميع العضو سواء بغرفة واحدة ولا بأكثر، هذه مرة، هذه مرة أن تفيض الماء ويسير الماء ويجري على جميع العضو، هذه مرة. فلو أنه أخذ غرفة مثلا من الماء ودق يده بشيء وأراد أن يغسل وجهه وأصاب نصف وجه بالماء أو ثلثي الوجه بقي جزء، غرف غرفة ثانية لهذا الجزء، كم مرة الآن؟ مرة واحدة، هذه غسلة واحدة فقط، وإن كانت أكثر من غرفة، وإن كانت أكثر من غرفة، هكذا في اليد، هكذا في الوجه، هكذا في الرجل. فالمهم أنه يستحب التسليف إلا في مسح الرأس، فإنه لا يمسحه إلا مرة واحدة. وقد مر بنا أن من تعمد مكان مسح الرأس أن يغسله فإن هذا ابتداع في دين الله، واختلف العلماء هل يجزئ غسل الرأس مكان المسح أم لا. منهم من يقول يجزئ مع الإثم إذا كان يعلم، بشرط أنه مع الغسل مسح، مش يعني صب الماء فقط، فتح الماء على رأسه ولا أخذ يعني كأس ماء وصبه على رأسه، لا، قالوا إذا مسح فإنه يجزئ، لأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم. قد سبق الخلاف هل الباء يعني المراد بها التبعية ولا المراد بها الإصاب، مر من الخلاف الدرس الماضي حول هذا. المهم أن الرأس لا يسلف المسح فيه، جاءت أحاديث لكنها لا تصح، والأحاديث الصحيحة جاءت بمسح الرأس مرة واحدة دون تثليث. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول صفحة 93، قال والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه صلى الله عليه وسلم، بل كان إن كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا. قال ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح. قال كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا صحيح لكنه غير صريح، لأنه لما وصف الوضوء عمليا مسح الرأس مرة واحدة. قال وإما صريح غير صحيح، إلى أن قال قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة انتهى. فالرأس لا يمسح إلا مرة واحدة، سواء غسلنا الأعضاء مرتين مرتين أو غسلنا ثلاثا ثلاثا أو نوعنا غسل الأعضاء. قال ويستحب التثليث في غير الرأس. قال وإطالة الغرة والتحديل. أعرف. فمسألة الزيادة فوق الثلاث غير مشروعة، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الزيادة التي جاءت هكذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، هذه لا تصح، لا تصح هذه الزيادة، لكن عدم صحتها لا يدل على جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقصى ما فعله في الوضوء أن توضأ ثلاثا ثلاثا، فلا يجوز الإنسان أن يزيد على الثلاث، ولو كان على ساحل البحر أو كان على نهر جاري أو كان أمامه من الماء بركة مستبحر وماء مجتمع كثير، لا يزيد، لا يزيد على الثلاث، يغسل أعضاءه ثلاثا أقصى ما يمكن أن يفعل من الغسل. يعني إذا كان الوقت قريبا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، قال كما في صحيح مسلم ارجع فأحسن وضوءك، في سنن أبي داود قال ارجع فأعد وضوءك. وهذا يرد به على بعض أصحاب المذاهب ومنهم الشافعية الذين قالوا بعدم اشتراط الموالاة في الوضوء، قالوا يستحب الموالاة فقط. يعني شيخ ممكن تغسل يديك على مذهب الشافعي ومن قال بقولهم يمكن أن تغسل يديك بالطهارة وتغسل وجهك بأيش ثم يدي عند المركزي عندك في المركزي بالسوق المركزي ويمكن أن تمسح رأسك بالجمرين وتغسل رجليك هنا عندما هذا وضوء يستحق فقط أنك تتابع تغسل عضو بعد الآخر أما أنك تفرق كل شوية تغسل عضو استريح نصف ساعة ثم تغسل العضو الثاني قال يستحق الموالاة طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل ارجع فأعد وضوءك ما قال ارجع كمل مع أنه قدر الله عز وجل أن تكون اللمعة في الرجل آخر عضو ما قال له خذ شيء من الماء وضعه على رجلك مع أنه آخر عضو لو كان في وجهه أو في يده لكان الأمر يختلف ويكون له وجه لكن رآه على قدمه فقال ارجع فأعد وضوءك كما عند أبي داود في رواية مسلم ارجع فأحسن وضوءك ويحمل هذا على هذا ايش الذي نقص الان اثناء الوضوء هو الان لا زال يتوضا وهذا يعني يدعني خزان في العلم يا دجل هذا سيجمع بين غسل ومسح هو مطالب ان يغسل رجله هو مطالب بغسلها اذا بيغسلها ما عاد يحتاج مساح مسح طالب انه على ذلك الوقت يعني يسير خرج من دورة المياه ويجد شيء يغسل رجله فاما على مذهب الشافعي ومن قال بقوله فالامر يعني فيه سعة جدا ولذلك بسبب هذا القول في مذهب الامام الشافعي وغيره قالوا لو ان الانسان توضا وقد لبس وهو لابس الخفين مسح على خفيه قالوا هو توضا مثلا قبل ساعتين مسح على الخف جاء بعد ثلاث ساعات الى المسجد نزع الخفين واراد ان يصلي ما الذي عليه ان يفعل قال الشافعيه عليه ان يذهب ويغسل رجليه فقط لماذا لان الموالاه عندهم ليست شرطا وليست واجبا فحينئذ لا باس لو غسل بعد ثلاث ساعات قد مر بنا في الكلام على الماء المستعمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يعني ماء من لحيته وغسل بعض اعضائه اثناء الوضوء وان هذا يدل على طهاره الماء المستعمل قد مر بنا هذا من قبل فلكن الكلام على ما اذا طال الفصل تفصل بين اذا تبع واذا ما زال الموجود عليه فاذا تبع ايش الدليل على مثل هذا؟ يعني أحسن ما قيل أن مثل هذا يرد إلى العرف في طول الفصل وعدم طول الفصل يختلف المكان من البلاد الحارة إلى البلاد الباردة فيما يتعلق بالجفاف الجلد يختلف جلد دهني وغير دهني يعني الجلد الذي فيه يعني إنسان يعني كثير الشعر قليل الشعر الأمر يختلف المطلوب أن يأخذ الإنسان بما دل عليه الدليل وما ترجح في الدليل ما عاد يأتي يخيرنا وقال يعني أنا في هذه حنفي وأنا في هذه شافعي وأنا في هذه حنبلي المطلوب أنه ما دل عليه الدليل أخذ به سواء قال به أحمد أو قال به مالك أو قال به الشافعي أو قال به أبو حنيفة رحمهم الله جميعا فهم مجتهدون أئمة مأجورون إن أصابوا لهم أجران وإن أخطأوا لهم أجر واحد ومغفور لهم خطأهم ولا نتابعهم على الخطأ نعم ايوه يعني هذه الان في مساله اخرى يعني ليست في الكلام الان على الوضوء فقط لكن في غسل اليدين يستحب في حديث عثمان انه قبل الشروع في الوضوء ان يغسل يديه وهذا مستحب كما يقول العلماء اجماعا الا انهم ذكروا من قام من الليل فيجب عليه غسل يديه لظاهر الحديث إذا قام أحدكم من النوم فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة ثم علل فإنه لا يدري أين باتت أين باتت يده لا مسألة الاستنثار شيء آخر يعني هل يستطيع أن يدري هذا مع الوضوء يعني هو هذا واجب مستقل قام إلى صلاة المغرب فيجب أن يتوضأ الآن حنفية ما يضع يديه لا تكون مستقلة إذا وصل إلى نعم نعم يعني لا لا هو الآن إذا غسل يديه هذا بأمر مستقل وشيء مستقل ومنفصل أيضا عن الوضوء قبله. فإذا بدأ بالوضوء سيبدأ يتمضمض يستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يده. قد مر بنا من قبل أنه إذا وصل إلى غسل اليد اليدين المرفقين هو لا شك أنه قد أدخلها مرارا في الماء للمضمضة والاستنشاق ولغسل الوجه. فإذا وصل إلى غسل اليد لابد أن تغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وهل المرفق داخل أم لا يدخل كما سبق، فلابد من غسل جديد لأن هذا الآن فرض اليد، ولا يكتفي بغسلها أثناء الغرف للمضمضة أو الاستنشاق أو أثناء أخذ الماء الوجه. الأول هو سيغسل الكفين، ما سيغسل يده كذلك. هذا الغسل الغسل لا لا لا المقصود بالكفين. لكن هل فيها أمر مستقل الاستنزاف؟ لكن هذا يكون مع الوضوء. قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه يكون هذا مع الوضوء، لأنه قال هنا لا يدري أين باتت يده. المسألة ليست مباردة ولكن لا لا يعني فقط أنا أقول هذا يعني لطف يعني اليوم الذي يندهش مرة يعني من كذا مرة كذا لطف يعني اليوم قليلا. لكن هذا يعني الآن أرأيت لو أنه توضأ في النهار لا في الليل أيستحب له أن يغسل يديه ثلاثا؟ طيب هل يجزئ هذا عن غسل اليد كاملة في الوضوء؟ إذن ما قلته هنا قلوا هناك وآكد إذا لأنه هنا الآن في حديث عثمان لما توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وغسل يديه ثلاثا يعني استقلال قبل الوضوء، ثم بعد ذلك توضأ الوضوء الشرعي يعني تمضمض واستنشق غسل وجهه ثم غسل يديه. فالآن لم يجزئه غسل كفه عن غسل كفه مرة ثانية عند أن صار إلى غسل اليد. لا بد أن يغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفق، لأن هذا الاستحباب للغسل ثلاثا قبل الوضوء شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا. كذلك من قام من النوم يجب عليه أن يغسل يديه للعلة المذكورة سواء توضأ أو لم يتوضأ. أرأيت لو أنه قام من الليل، لو أن امرأة قامت من الليل وهي حائض، طيب أتغسل يديها ثلاثا إذا قامت من النوم مع أنها ما تتوضأ فتغسل يديها ثلاثا؟ هذا شيء مستقل. خلاص يغسل يديه، وإذا وصل إلى اليدين لا بد من غسلهما. هل المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضع يديه في الميزان حتى يصير هل المقصود غسل اليدين كاملتين؟ لا الكف فقط، الكف يغسل كفيه فقط، بس سيبدأ بالكفين. ستكون هو ما سيدخل رأسه في الماء يستنشق ويدخل فمه الماء يتمضمض. هو الآن اليد هذه عبارة عن يعني لغرف الماء، سيغرف الماء. كيف سيرفع الماء إلى وجهه إلا بيديه؟ كيف سيأخذ الماء إلى أنفه إلا بكفيه؟ فهو الآن غسلها ابتداء من أجل أن تكون على هيئة حسنة وأن يزول بها ما كان من أثر، من أجل أن يدخل ماء إلى فمه ما يدخل معه شيء كان قد علق بيده، ما يدخل إلى أنفه شيء لو لم يكن إلا حتى أوساخ ومكروبة. ثم إذا وصل إلى غسل اليد لابد أن يغسلها كاملة. فلأنه الآن لو قلنا ألم يغسلها من قبل نقول بلى قد غسلها بأمر مستقل، وهذا الغسل ليس الآن فرضها لأن ترتيبها سيأتي بعد، ولا سيما إذا قلنا إنه لا يجوز وهو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا لا يجوز تنكيس الوضوء أو تقديم بعضها على بعض خلاف ما أرشد إليه الحديث. فحينئذ لما غسل ابتداء هذا غسل مستقل، إن كان في النهار فهو مسنون كما في حديث عثمان، وإن كان لقيام الليل فلأي العلة المذكورة، ثم بعد ذلك سيبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه، ثم إذا وصل إلى غسل اليدين، إذا وصل إلى غسل اليدين قلنا الآن وصلت إلى هذا العضو المستقل الذي فرضه من أطراف الأصابع إلى المرفق. نعم هو صحيح. نعم إذا ما غسل يديه ثلاثة قبل وضوء هو صحيح. طيب نكمل في هذه ثم نعم تفضل. لا بد يقول لي لو بما لا بد أن يقول لا ما يبرح ما لكن يقول لا بما يبرح. أنا فيها ست كيفية، ست يعني أقربها وأخصرها وأسهلها، يأخذ كف واحدة يزل الفم يزل الأم، لو فصل فعل الفم ثلاث ثم الأم ثلاث لا بأس، لو فعل واحدة للفم ثم الثانية للأم ثم واحدة للفم ثم الثانية للأم فيعني فصل بينها، كل هذا الأمر فيه سهل. تمام ولا على شيء ولا تعيد وضوء ولا شيء إلا إذا أردت أن تجدد الوضوء لتنال الأجر المذكور، أما إذا صليت به لأنك لما توضأت الضحى توضأت لرفع الحدث وقد ارتفع، لأن البعض يقول لابد أنت إذا توضأت للفضل النفل ما تصلي به الفرض، هناك من يقول مثل هذا، لكن طالما أنك توضأت لرفع الحدث لا بأس، لو توضأت لصلاة الظهر وازلت على طهارة إلى العصر أو المغرب أو العشاء صلي. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الأحزاب الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وضوء واحد، فسأله عمر فقال عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يعني من أجل أن يبين لأمته جواز ذلك وأنه يتوضأ يصلي بوضوء واحد عدة صلوات. سهل معروف طالما أنه نوى بالوضوء رفع الحدث واضح واضح تماما واضح، أنت عند أن توضأ نويت رفع الحدث ولا لا؟ خلاص انتفى ارتفع الحدث وباقي على طهارة، يبقى على طهارة يصلي فيه الظهر والعصر حتى لو أراد المغرب إذا لم تقل وضوء. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ لا قد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال لا يدري أين باتت يده، ولذلك بعض العلماء يقولون في كتب الفروع والشروح لو أن إنسان يعني وضع يديه في قفازين أو كان أسير مكتف إلى رقبته ونامه هكذا ثم قام من النوم هل يغسل يديه ثلاثا؟ هذا على قول من يقول إن الحكم إن هذا الأمر غير معقول المعنى وإنما هو تعبدي أغسل يديك، طيب يقول لك أنا أدري أين باتتا، باتتا بالرقبة مربوط من ثلاثة أيام مربوط، وبعض العلماء يقول لا طالما أن الأمر بالغسل حصل فحينئذ نغسلهما، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت، أنت نائم ويدك مطلقة ما يدري أين باتت، ولذلك سخر من سخر بهذا الحديث وابتلاه الله عز وجل ولم يقم من النوم إلا ويده في دبره إلى الرسل، ابتلاه الله بأن دخلت يده إلى الرسل في دبره، يمكن أن تبيتهم الإنسان أثناء النوم قد يحط يعني فرجه القبل أو الدبر يكون في مكان فيه عرق، الإنسان ينام بجانب أهله بجانبه كل واحد يدري أين باتت يده واحد. نعم ما عدنا تفسير واضح من فضح ها سيدي في باب مستقل ولذلك يعني أخر. طيب قال وإطالة الغرة والتحديث هذا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجبين من آثار الوضوء، والغرة بياض في وجه الفرس والتحجيل بياض في أطرافه. طيب الآن من توضأ من هذه الأمة؟ هذه خصيصة لهذه الأمة يوم القيامة، ولذلك هناك من قال الوضوء من خصائص الأمة هذه فقط دون سائر الأمم، وبعضهم قال لا الوضوء ليس من الخصائص لكن الغرة والتحجيل، وبعضهم يقول الوضوء من خصائص هذه الأمة والأنبياء السابقين، مع أن رواية حديث جريج قصته مع أمه والرواية في البخاري أنه توضأ وصلى توضأ وصلى. فالمهم أن الغرة والتحجيل تأتي الأمة يوم القيامة أمة الإجابة غرة محجلين، هذا من خصائص هذه الأمة. حتى لو كان الوضوء مشروعا للأمم السابقة كلها أمم الأنبياء، فلا يكون أثر الوضوء باديا يوم القيامة إلا لهذه الأمة، وهذا من كرامة الله عز وجل لها، لأن الأمة لها خصائص مع نبيها في الدنيا وكذلك أيضا خصائص يوم القيامة كثيرة جدا، لو تكلم عليها الإنسان في خطبتين ثلاثة لتسع المقام أو في محاضرتين أو ثلاثة لتسع المقام، وهو يذكر كرامة هذه الأمة على الله عز وجل وكرامة نبيها صلى الله عليه وسلم. المهم أن الغرة والتحجيب من أثر الوضوء، زيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إحاد الأرواح قال أما قوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، قال فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، طيب لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ، فهذه الزيادة مدرجة. والإمام النووي ممن يقول بالحديث على إطلاقه وأخذ الحديث دون ذكر الإدراج على أقل تقدير في يعني ما جاء في صحيح مسلم، قال ويمكن إطالة الغرة والتحجير، أما التحجير قال بالزيادة يغسل يديه ويشرع في العضوين كما جاء في الحديث، ويغسل قدميه ويشرع في الساقين، قال ويطيل غرته بحيث يغسل شيء من شعر رأسه. طيب الغرة في الوجه، إيش الذي سيطيله إلى يعني أن يغسل يكون الوجه يعني يغسل وجهه شيء من رأسه، يغسل شيء من رأسه، والوجه محدود كما مر بنا في الدرس الماضي طولا وعرضا. فالمهم أن هذه الزيادة لا تصح. قال وتقديم السواك، يعني يستحب أن يقدم السواك على الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، غير الرواية الأخرى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، ويطلق على الفعل، يقال استاك يعني دلك أسنانه بالسواك، ويقال مسواك ويقال مسواك. والتسوق استخدام العود الأراك ونحوه في ذلك الأسنان لتنظيفهما وتنظيف الفم قبل الشروع في الوضوء ونحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مظهرة للفم مرضاة، السواك مظهرة للفم مرضاة للرب، فهو طهرة للفم ومرضاة لله سبحانه وتعالى، وهو من الأمور المستحبة التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد في مواضع عند القيام من النوم بعد أزم، والأزم هو الصمت الطويل، بعد تغير الفم بطعام أو شراب، لأنه انظر مثلا أن مسافر من مكان إلى مكان، لا سيما إذا كنت ساكتا بقيت ساعتين أو ثلاث ساكت، أول ما تكلم تغيرت رائحة الفم ساب طول السكوت، كذلك أيضا ساب أكل، كذلك أيضا إذا نام صمت ونام والمعدة تتحرك، تتحرك المعدة، كذلك أيضا إذا كان سبب آخر في الأسنان أو نحوها فيستحب له أن يستعمل السواك. أفضل وآكد ما يكون من ذلك عود الأراك التي عروق شجر الأراك، وشجر الأراك معروف ولا لا؟ معروف عند من يعرفه، معروف عند من يعرفه، وهو يكثر في الصحاري في ماء أبو شبوة والجوف ويعني صعدة وغيرها من الأماكن الصحراوية كثير جدا، عروقه التي في الأرض هي هذه التي نستعملها، هذا هو العروق التي في الأرض. وإذا لم يوجد، وهذا هو أنفعها وأفضلها، إذا لم يوجد فأغصانه الأغصان. والأراك له ثمر يسمى البرير، مثل عناقيد العنب لكن حبات صغيرة، مثل حبات الجلجل الصغير، فحبات دائرية ولا طعم، فيها حرارة حمراء وسوداء، تؤكل تؤكل. الأغصان يستاكل الإنسان بها، فهي في الرطبة بعد العروق الأغصان. إن لم يجد قالوا بأعواد الزيتون أو بشيء من جريد النخل أو بأي يعني عود آخر أو بخرقة. الشافعية يعني يأتي بعضهم يعني بعض الشافعية الغرائب قالوا أو بأصبع غيره. طيب أصبعه ليش؟ قالوا لأن هذا متصل ولا بد أن يكون منفصل. يعني شوف لك واحد قالوا لأصبع صعب قبل الوضوء، أي واحد تحصل عند الوضوء لو سمحت هذا، وعاد يستحب انه ننظر لك واحد يعني مليس ولا يعني يكون يعني اصبعه خشنه من اجل انه يعني تكون يعني اهدى. ايوه عليك هذا بيفعل له نسبه. المهم انهم يعني يرون مثل هذا، قالوا من اجل ان يكون منفصل ما يكون باصبعه هو، لانها متصل. وكما يعني سبق مرارا بعض الفقهاء عندهم خفه دم زائده، خفيف دم، فيأتي يعني يأتون بعض الكلمات والعبارات وبعض المسائل التي يعني يتعجب الإنسان منها. فالمهم أنه يشرع يعني السواك لمثل هذا. طيب أيضا يستحب السواك باليمين أم باليسار؟ يعني هناك من يقول باليسرى، هناك من يقول باليمنى، هناك من يقول بالتفصيل، هناك من يقول إذا كان لإزالة فضلات ونحوها باليسرى، وإذا كان توضأ واستعمل السواك ثم دخل المسجد فمه الآن نظيف ولا لا؟ ثم ماذا استحب؟ قال الآن السواك بيده باليمنى. قال ومنهم من يقول لا باليسرى. على كل حال أقرأ عليكم كلام لشيخ الإسلام في هذا في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 800، قال والأفضل الاستياك باليسرى. نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوثر، ذكره عنه في مسائله، قال وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك. يعني أن الأفضل أن يكون باليسرى، أن يستاك باليسرى. لو استاك باليمنى لا يكون حراما ويأثم، لكن الأفضل أن يكون بيساره سواء عند الصلاة ولا عند الوضوء. وإذا تعود الإنسان بيساره درجة العزم. ولو استاك باليمين ما نستطيع أن نمنع، لا سيما وقد قال من قال من أهل العلم من الشافعية وغيرهم بأنه يجوز، لا سيما إذا كان على سبيل التكرار وقد توضأ واستاك من قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. لكن هذا الآن باب إزالة فضلات، ما نقول إزالة يعني شيء يعني نجس، لأن الفم موضع للطعام والشراب ونحو ذلك، لكن تغيرت رائحة الفم أو بقايا طعام فإنه يستاك. قال وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى. وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب قال وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة. هذه المسألة المذكورة قبل قليل، وهي في حال وضوء النهار، يعني هذا لا علاقة له الآن بنوم الليل. هذا إذا أردت أن تتوضأ يستحب أن تبدأ أولا بغسل كفيك ثلاثا، ولهذا قال وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع، كما دل عليه حديث عثمان رضي الله عنه كما في الصحيحين. طيب بهذا انتهى الفصل، وننتقل بعدها إلى نواقض الوضوء. طيب لو يحاول الأخوة الذين يشتم بالأسئلة أن تكون تتعلق بالدرس، وما سيأتي في باب البيوع أو في باب النكاح أو في باب الطلاق يكون في يعني ذلك الموضوع. كذلك بعض الأسئلة التي خايف. طيب محاضرة غدا إن شاء الله للشيخ الفاضل أحمد بن حسن ريمي في مسجد با سلامة الشعاب، ويوجد مسجد للنساء. يقول على القول بمسح جميع الرأس، هل يلزم مسح ظاهر الأذن وباطنها كاملا بحديث الأذنان من الرأس؟ قد مر بنا أن من أهل العلم يقول الأذنان من الرأس والشافعية والحنفية يرون مسح البعض وأن البال التبعير. الحنابلة والمالكية يقولون يجب مسح جميع الرأس وأن البال إلصاق. وقد مر بنا أن من علماء اللغة كابن جني رحمه الله يقول إن الباء لا تأتي في لغة العرب إلا لا تأتي للتبعير، لا تأتي للتبعير. وأخذ بهذا شيخ الإسلام. الإمام الشوكاني قال، قد قال ابن مالك وقال الأخفش وقال الكوفيون وجماعة أن الباء تأتي للتبعير. على كل قالوا إذا كانت الأذنان من الرأس ويجوز مسح بعض الرأس، يجوز أن تقتصر على مسح بعض الرأس وتسقط الأذنين، ويجوز أن تمسح على الأذنين وسقط عن مسح الرأس لأن الأذنين من الرأس. فالمهم، وقالوا جاء في كثير من الأحاديث مسح الرأس دون ذكر الأذنين، وإنما جاءت في حديث فيه خلاف الأذنان من الرأس. على كل، إذا مسح الإنسان رأسه وأذنيه يمسح ظاهرهما وباطنهما، الأفضل أن يمسح الظاهر والباطن. يقول إذا خرج شيء من أحد السبيلين فهل يغسل كلا السبيلين إذا أراد الوضوء؟ يعني يكتفي بغيرهم. فيعني وإن يعني كان الماء يعني قد يعني صب الماء وما استطاع يعني أن يأتي بالماء إلا يعني على الكل فلا بأس. أما المطلوب أن تزيل ما أصابه الأذى، المطلوب أن تزيل ما أصابه الأذى. يقول هناك من السلفيين من شارك في هذه الانتخابات بزعم أن هذا ليس فيها تنافس ومن باب دفع مفسدة أكبر ويسفك الدماء، فهل هذا صواب؟ كثر الكلام والشبهات حول هذا، وأنا قبل يومين سجلت شريطا كاملا وهو موجود عند بعض الإخوان الذين جاءوا معنا في جوالات، وموجود شريط موجود عند واحد من الأخوة هنا، فأجبت على الشبهات حول الانتخابات الرئاسية كاملة التي هي أنتم شاركتم الحوثيين وشاركتم الحراك المقاطعة، هذه الانتخابات يعني من باب طاعة ولي الأمر، وين أنتم تقولوا طاعة ولي الأمر؟ وهناك من يقول طيب إذا لم تشاركوا في الانتخابات إذا كيف تكون في عنقكم بيعة؟ ما هذه البيعة الحل والعقد؟ الناس كلهم ما في الانتخابات، كيف ستبايعون إذن؟ كيف سيكون هذا ولي أمر لكم؟ هذه لأنها أهم الشبهات سأجيب عنها باختصار، باختصار، وأرجو التركيز على هذه النقطة. عند أهل السنة والجماعة أن الحاكم يتولى على المسلمين، الإمام الأعظم الحاكم الرئيس، بواحدة من طرق، إما بيعة أهل الحل والعقد كما وقع لأبي بكر وكما وقع لعثمان رضي الله عنه، ولا يشترط كل أهل الحل والعقد، يكفي جمهورهم كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، لأن أبا بكر تخلف عن بيعته علي والعباس 6 أشهر، وتخلف عن بيعته سعد بن عبادة وهم من أهل الحل والعقد، وانعقدت البيعة بدونه وصار خليفة رسول الله بدونه. هذه الطريقة الأولى، ولكن والوقت يعني يضيق، لكن أشير إليها، ومن أحب أن يرجع إلى ما ذكر أو إلى كتب العقائد. يعني هناك شروط أهل الحل والعقد لا بد منها، وهناك شروط لولي الأمر الذي يكون حاكما للمسلمين، هناك شروط صحة وهناك شروط كمال. شروط الصحة لا يصح وينعقد إماما للمسلمين إلا بها، أن يكون ذكرا، ذكر لا بد منه، وهذا محل إجماع وقد دل عليه النص والإجماع، أن يكون مسلما عاقلا بالغا حرا، هذه شروط لا بد منها، شروط صحة. شروط كمال أن يكون قرشيا، أن يكون عالما مجتهدا، أن يكون مبرزا في العدالة، أن يكون كريما، أن يكون شجاعا، أن يكون سليم الأعضاء، ما يكون أعور ولا أعرج ولا أفزر ولا غيرها من الآفات الأخرى. فالمهم، وأهل الحل والعقد لهم شروط، لهم شروط. الخلاصة أنه إذا بايع أهل الحل والعقد كما وقع لأبي بكر وعثمان فانعقدت إمامته وأصبح ولي أمر المسلمين بذلك، وإن لم يبايع كل المسلمين، إذا بايع أهل الحل والعقد فالناس لهم تبع، ما يشترط أنا وأنت والثالث والرابع وكل واحد لا بد يأتي مديده، ومن أراد يخرج الساحة ولا الشارع قال ما في عنق بيع، أنا ما بايعت، بايع الآخرون، أما أنا لا، مثل ما يخطط له الآن الحراك والروابط، فكل واحد هذا يريد يفعل دولة بالشمال وهذا دولة بالجنوب، وكل واحد يقول ما في عنق بيعه، ويعني كل واحد له من الأهداف إما يبحث عن مصلحة أو يريد مصلحة أعظم أو يستجيب لإملاءات شرقية أو غربية من أجل أن ينفذ يعني أشياء في البلاد. المهم هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يعهد الحاكم الأول لواحد بعده ويتفق عليها الحل والعقد كما فعل أبو بكر بعمر، فإنه عهد إليه وأوصى أن يكون خليفة المسلمين بعده وبايعه أهل الحل والعقد، لكن العهد من الخليفة الأول أو الحاكم الأول لا يكفي وحده، لا بد من بيعة أهل الحل والعقد معه، فحينئذ عاد الأمران إلى واحد وهو بيعة أهل الحل والعقد. الطريقة الثالثة كما نص عليها الإمام أحمد وعلي بن المديني وعلماء المسلمين في كتب العقائد من أهل السنة على أن الحاكم إذا وثب على السلطة وإذا استتب له الأمر بالغلبة والشوكة والقهر، هذا كلام مجمل، كيف صورته؟ لأن بعض الناس ما يحتاج إلا كيف انقلب، خرج على الأول قتله، خلى خرج زيارة الدولة من الدول قفل على الحدود وقال أنا الرئيس وإذا جيت معك للسجن، فبقي في الخارج كما فعل من قطر مع أبي. فالمهم يعني إذا حصل انقلاب أو حصل خروج أو حصلت فتنة وفوضى الذي يسموها يعني دل الرأي يسموها ثورة، ويعني فوضى ما لها أساس في دين الله ولا في شرع الله، فبل الذم لها في النصوص، حصل انتهى ذلك بأن نصب شخص بالقوة وأزيل الأول بالقوة، حينئذ علماء المسلمين من زمن قديم يقررون هذا في كتب العقائد أنه يسمع له ويطاع. الطريقة الشرعية التي وصل إليه ولا غير شرعية؟ غير شرعية. نقرها ابتداء ولا ما نقر؟ ما نقر. نرضى بها ابتداء ولا ما نرضى؟ نشارك بها ولا ما نشارك؟ طيب طلع بها نسمع ونطيع ولا لا؟ نسمع ونطيع. ومثلها تغميس الأصابع بالحبل، فما طلع إلا كذا خلاص استتبت له الأمور واستقوى واجتمع الجمهور الناس عليه ولا سيما الحل والعقد، نسمع ونطيع، حقنا للدماء وتسكين للدماء، ولا نخرج ولا لا معانا ساحة نخرج فيها ولا شارع نخرج من ظاهر فيه، ولا أيضا ندعو الناس ونقول نحن ما غمسنا أصابعنا، قد طهر الله أصابعنا منذ أن عرفنا الانتخابات اليوم من غمسها في أي حد إرضاء للشرق والغرب. وهناك فتوى من الشيخ الفوزان جديدة ومفيدة ومهمة قرأتها في موجودة في المصدر المذكور سابقا، سئل الشيخ الفوزان حفظه الله عن كيفية تولية الحاكم المسلم ونواب يعني وزراء وحافظين ومدراء نواحي وما أشبه ذلك، فقال بعد أن بين الانتخابات جاءت من أعداء الإسلام وإن فيها من المفاسد والأضرار والفتن وضياع الأموال وسفك الدماء والقلاقل ما فيها، قال فالحاكم المسلم ينتخبه، هكذا قال، وهو أن ينتخبه يختاره الانتخاب معناه الاختيار، قال ينتخبه أهل الحل والعقد الحاكم المسلم، قال ونوابه يختاره هو، ما في انتخابات محلية وانتخابات الفلان والفلان ونيابية وغيرها، هو إما أن يختار أهل الدين والأمانة والكفاءة أو يوكل من أهل الدين والأمانة والكفاءة من يختار في كل بلد من يقومون بأمور المسلمين كما كان الحال على أيام الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، يكون هكذا. هذه طريقة المسلمين، ونحن أغنياء بديننا أن نستورد الديمقراطية في الغرب والانتخابات الشرقية والغربية من أجل أن يعني نمارسها في الشارع. تتعجب بعض الناس يقول لك يا أخي شاركوا نخرج البلاد من فتنة، طيب من دخلهم في الفتنة؟ تدخلهم بالصوم وتخرجهم من الآخر. طيب من دخلهم في الفتنة هذه؟ أنتم دخلهم بعد الدورة تخرجوهم ثم قولوا لي إيش الفرق؟ إيش الفرق بين من خرجتموه ودخلتموه؟ إحنا عليه وعلى حبك. فلكن يعني تعجب يعني بعض الناس يعني كيف وصلوا مقتنعين جدا من هذا، والذي يسميها شورى ولا يسميها تزكية ولا يسميها يعني بأي اسم آخر، وهم يخالفون يضحكون على أنفسهم ويضحكون على من؟ طيب أنت تضحك على نفسك، أنت عندما تقول سأذهب إلى المكان الفلاني ليش؟ قال انتخب. طيب ليش ما تقول أذهب أزكي ولا أفعل؟ يعني هو يكذب نفسه، والصور والإعلام واليهود والنصارى والداخل والخارج كلهم على أنه انتخاب، ويقول لك لا تزكية وإنما هذا يعني من باب كذا وكذا شورى وغيرها. المهم من أراد المزيد رجع إلى ما ذكر سابقا وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير، إن شاء الله قد ذكر بي وصف على الأفضل. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في